السائل يسأل يقول: الورد اليومي القرآن هل يجوز أن أقرأه من غير وضوء؟ نقول للسائل الكريم: القرآن كلام الله، والإنسان عندما يجلس ليرتل قول الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون في أبهى صورة، بمعنى السنة. الذي أقول هذا آداب وليس واجبا، ولا يترتب على مخالفته إثم ولا حرج، لكن تركنا الأفضل والأولى. قلت من الآداب من السنة أن أتوضأ وألبس أفضل ما عندي، وأمس طيبا أو عطرا إن وجد، وأستقبل القبلة، وأكلم ربي سبحانه، وأتلقى القرآن أو أتكلم أو أقرأ كتاب الله. نعم، بعض الصحابة والسلف كان يقول: إذا سمعت القرآن أو قرأت القرآن كأن الله يخاطبني أنا وحدي به، هكذا كانوا يستحضرون عظمة القرآن. فبالتالي من الأداب ومن السنة والأفضل ما أشرت إليه. لكن يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز، ولكن هذا خلاف الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى.